الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن أصيب ببعض الأمراض الشيطانية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، النصيحة العامة لمن ابتلي بشيء من الأمراض الجسدية العضوية أو الروحية النفسية، سواء كانت بسبب مس أو عشق أو سحر أو حسد، عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم أنها من الله عز وجل، وأنها قدر مضى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء عز وجل وكل شيء يوجد في هذا الكون فإن الله عز وجل قد قدره وأراده بإرادته الكونية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. فحينئذ يجب على الإنسان أن يؤمن بما قدره الله عز وجل عليه وقضاه، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من جملة أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد نص أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على فرضية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهذا الإيمان يجد به العبد لذة هذه المصيبة وحلاوتها، لأنه يعلم أنها من عند حكيم حميد لا يقدر على عبده إلا كل خير. يقول النبي صلى يقول السلف رحمهم الله تعالى: الإنسان لا يجد حقيقة الإيمان إلا إذا آمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الأمر الثاني أي أنه يجب على من أصيب بشيء من هذه المصائب أن يقابلها بالصبر واحتساب الأجر وعدم التضجر والتسخط من قضاء الله وقدره، فإن الصبر عند حلول المصائب من الأمور الواجبة التي يجب أن يذكر الإنسان نفسه بها، ويذكر نفسه بعلو منزلة الصابرين وعظيم أجر الصابرين وعدة الله عز وجل لمن صبر واحتسب الأجر. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. وفي الآية الأخرى: إن الله يحب الصابرين. وقد ذكر الصبر في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل تنبئ عن عظيم الأجر والثواب لمن وفقه الله عز وجل للصبر. فإذا احذر أيها المصاب بشيء من المصائب أن تقابل أقدار الله عز وجل المؤلمة بالتضجر أو التسخط أو السب أو الشتم أو التململ، وإنما قابلها بعظيم الصبر واحتساب الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهن النائحة، وقال: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب بسبب عدم صبرها على هذه المصيبة التي أنزلها الله عز وجل وقدرها عليها. الأمر الثالث أن يحاول الإنسان في كشف هذه المصيبة ورفع القدر النازل بما أخرجه الله عز وجل من الأسباب الشرعية أو القدرية المتاحة. فقدر المرض قد جعل الله عز وجل له الشفاء أقدار قدرا وأسبابا للشفاء والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. ويقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. وبالنسبة لمصيبة صاحب السؤال من أنه أصيب بشيء من المس الشيطاني والأذى الإبليسي، فعليه أن يعالج ذلك بالرقية الشرعية، فإن القرآن شفاء لهذه الأمراض. وعلى الإنسان في حال مزاولته للرقية أن يصبر حتى ولو طال زمان العلاج، فأحيانا يكون المرض قويا فيحتاج إلى طول زمن وأمد وصبر وجهاد ومجاهدة في العلاج، فلا ينبغي أن يستسلم الإنسان ويقطع طريق العلاج من أول سلوكه إذا لم يرى أثره. فالله عز وجل قضى أن القرآن شفاء. قال الله تبارك وتعالى: قل هو، أي القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالرقية جائزة إذا توفر فيها شروط جوازها كما نص عليها أهل السنة والجماعة، وهي أن تكون باللسان العربي وأن تكون بكلام الله عز وجل وما صح من الأدعية وتعاويذ السنة، وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها مجرد سبب وأن الشافي على الحقيقة هو الله عز وجل. إذا استطعت أن تقرأ على نفسك فهذا أجود، لأن القاعدة المتقررة هنا أنه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان الأثر أتم وأكمل، وليس بينك وبين نفسك واسطة. فحاول أن تكثر القراءة على نفسك، اقرأ الفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة، واقرأ أوائل سورة الصافات، وكذلك الآيات التي تنص على حماية الله عز وجل لعبيده وكفايته لمن استعصم به واستعاذ به، وكذلك الآيات التي تتعلق بالسحر والآيات التي تتعلق بالعين، وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتين. والقرآن كله بجميع آياته شفاء وخير وبركة ونور وهدى وبر وإحسان. فإذا وفق الله العبد للصبر على سلوك طريق هذا الطريق فإن مآله إلى العافية وإلى الشفاء بإذن الله عز وجل، لكن يحتاج الأمر إلى صبر وإلى مصابرة وإلى جهاد وإلى مجاهدة وإلى عدم استعجال وإلى كمال ثقة بالله عز وجل أنه كاشف عنك هذا الضر. فانطرح بين يدي الله وأكثر الدعاء وتحرى أوقات الإجابة وأبشر بالخير وثق في الله عز وجل وحقق مراتب التوكل وكمال تفويض اعتماد القلب على الله وأبشر بالخير، أبشر بالخير إن شاء الله. إن الله عز وجل سيعافيك وسيرفع عنك وسيلبسك ثوب الصحة والعافية عاجلا بإذن الله عز وجل. وليعلم الواحد وليعلم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يمتحن الله عز وجل فيها عبيده بما شاء، فمنهم من يمتحن في جسده، ومنهم من يمتحن في ولده، ومنهم من يمتحن في صحته وماله، ومنهم من يمتحن في قريبه، ومنهم من يمتحن في نفسه. فصور الامتحان تختلف، لكن يجمعها أن ما يجريه الله عز وجل على المؤمن كله خير. فالله عز وجل ما أجرى عليك هذا القدر من وجود هذا المرض الذي طال زمان علاجه إلا لخير يعلمه لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرفع عنك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يشرح صدرك وأن يجعل ما أصابك رفعة لدرجاتك وكفارة لذنوبك، والله أعلم.